والمشتري قال اشتريت على مشورة اخيك 3 ايام، يسمى بيع الخيار خيار المدة. في هذه الايام 3 للبائع حق امضاء البيع وحق ايش؟ رده ولا لا؟ له ان يقول والله بطلت اخويا ما وافق وانا ماني موافق، رد السيارة خذ القيمة او ما في قيمة رد السيارة وانتهينا. وجد بعد البيع والقبض ما يوجب رد المبيع، هذا هو المبدأ. نعم. إن وجد ذلك البيع غير جائز ويؤمر الذي قبض السلعة، يرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يردها لمين؟